فضيلة القاري الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا ما يتيسر من سورة الإسراء وقصار الصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به ربك مقاما محمودا. سنة من قد سنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق إن الباطل كان زوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقل رب أدخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق

يقرأ وربك الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلمات الله وما أسمى ما أبدع رب الكلمات تعي البلغاء فصاحته في كل عصور ولغات. لو كان على جبل يتلى لانهارت صم الهضبات. تشهده عند سنى الفجر أملاك تحيي الصلوات. ويظل الكون يرتله في كل عشي وغدات. وهكذا عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا النور ينساب إلى النفوس يهدي ويرشد يوضح ويبين يطهر النفوس من كل خطيئة ومعصية ويعود بها إلى خالقها لا خالق ولا رب سواه. استمعنا إلى هذه الآيات الطيبة وهي تأتينا عطرة كأنما أنزلت الساعة، فهي آيات من نور أنزلها الله نور السماوات والأرض ليخرج بها العالم من الظلمات إلى النور. هي نور كلها نور للصدور ونور للعقول ونور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إخوة الإيمان والإسلام، وكانت هذه التلاوة من فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.